بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال العلامة الألباني رحمه الله: سبب تأليف الكتاب. ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع، فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخوان المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمره في هذا الحديث المتقدم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا معناه أن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتابعه ويعمل بسننه وآثاره التي جاءت. قال: ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد، أي كناية عن الاجتهاد في هذا الكتاب، وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث، أي أنه جمعا حثيثا مر على كتب السنة على كثير منها، فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك. وقد اشترطت على نفسي ألا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف ووصوله، وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف. إذن الشيخ الألباني ما ذكر في هذا الحديث في هذا الكتاب إلا ما رآه حديثا صحيحا، وترك الأحاديث الضعيفة سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل وغيرها، لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث، قال في الحاشية: الحديث الثابت يشمل الصحيح والحسن عند المحدثين بقسميها: الصحيح لذاته والحسن لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه، لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن، والظن المرجوح وهو كما قال تعالى: لا يغني من الحق شيئا، أي الحديث الضعيف ذكره إنما يفيدك الظن لا تبني عليه حكما. وقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهذا الحديث حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: فإن الظن أكذب الحديث، فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. يعني الحديث الأول إياكم الظن حديث صحيح متفق عليه عن أبي هريرة، وهذا الحديث الذي قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله وتراجع عن تصحيحه، وذكره في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال: فإذا نهي عن رواية الضعيف فبالأحرى أن ينهى عن العمل به هذا. وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى، يعني الأعلى الذي هو الكتاب الذي قلنا أنه طبع مؤخرا في 3 أجزاء، وأدنى يعني هذا الكتاب. أما الأول فهو كالمتن، أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها مؤلفا بين بعضها، بحيث يبدو الكتاب منسيما من أوله إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص الحديث ولفظه الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنبه على ذلك بقولي: وفي لفظ كذا وكذا، أو في رواية كذا وكذا، ولا معزها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرا، ولا بينت من رواها من أئمة الحديث تسهيلا للمطالعة والمراجعة. وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، فخرجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأول لعلى مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أسانيدها وشواهدها تعديلا وتجريحا وتصحيحا وتضعيفا حسب ما تقتضي علوم الحديث الشريف وقواعده. وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى، فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن انسجامها مع أصله، وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين كذا دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، وإلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره، وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال: ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، ودليل كل منهم مع مناقشاتها وبيان ما لها وما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى. وقد أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في كتاب السنة، إنما هي من المجتهد فيها ولا تدخل في موضع كتابنا هذا. ولما كان طبع الكتاب بشطريه مما لم يتيسر لنا القيام به لأسباب قاهرة، فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى، وسميته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به إخواني المؤمنين، إنه سميع مجيب. فهذا هو الشطر الأول من الكتاب الذي أراده ونواه. ثم ذكر رحمه الله منهجه في الكتاب وطريقته، وعرج فيه على باب النفيس، وهو أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها، يعني الأئمة الذين هم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك. قال: أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيها عظة وذكرى. لم يقلدهم بل يقلد لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال أبو حنيفة رحمه الله، وهذا حسب ترتيبهم الأقدم فالأقدم، فأبو حنيفة هو أقدم الأئمة، بعده مالك، وبعده الشافعي، وبعده أحمد. قال: فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها. يعني الشيخ رحمه الله يذكر أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة، لأن الناس يدورون، جمهور المسلمين يأخذون بمذاهبهم، وأكثرهم مقلدين لهم، لا سيما المتأخرين من أصحاب المذاهب. فهو يبين في هذا المجال أن هؤلاء الأئمة لا يرضون بالتقليد ويأخذون بالسنة. قال: الأول، إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. الثاني، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، يعني لا يحل لأحد أن يأخذ قول أبي حنيفة من غير أن يعلم مرجعه من القرآن والسنة. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام. زاد في رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم نرجع عنه غدا. وفي أخرى: ويحك يا يعقوب، يعني أحد أتباعه وأصحابه هو أبو يوسف، لا تكتب على ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غدا. يعني العالم قد يجتهد، تظل أحاديث وفوائد وأقوال العلماء ومسائل وأدلة قد تخفى عليه، فيفتي على قول ثم بعد أن يبحث وينظر يرجع عن ذلك القول. قال: الثالث، إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركه قولي. قال مالك بن أنس: وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. وقبل ذلك ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية اعتذارا من بعض الأحناف لأبي حنيفة في كثرة القياس والآراء التي كانت عنده مع هذه الأقوال، وأن العذر لأبي حنيفة في كثرة القياس أنها لم تكن دونت الشريعة،